أنا نادر فودة. أيوة نادر فودة الصحفي بجريدة عمق الحدث باب ما وراء الطبيعة. نادر فودة لحياته كانت هتنتهي أكتر من مرة وأخرها على إيد شيطان. من كام يوم تقريبا 3 أيام جالي جواب من مش جاي لي بطريق مباشر، وصلني جواب من واحد اسمه عماد بعت لي وكان بيحكي لي عن سرداب تحت الفيلا بتاعتهم. سرداب خلاه يشوف كوابيس ملهاش أول ولا آخر. سرداب رحت له يعني أنا وزميلتي الجديدة اللي لقيتها تقريبا خدت مكاني في الجورنال رانيا، واللي يعني كانت أول تجربة ليا معاها في الشغل، يعني كانت من أسوأ التجارب ليا، يعني بدون تفاصيل عصبتني ضايقتني صوتها عالي مرعوبة، يعني ما تنفعش تشتغل الشغلانة دي. ولكن أنا ما بقولش حاجة، هي من نفسها شكلها كده مش هتكمل. شفنا في السرداب ده توابيت، أنا شفت توابيت تحديدا، لكن رانيا شافت على حد اللي قالته يعني، بس هي ما بتكذبش لأن الشكل اللي أنا كنت شايفه عليها ده مش واحدة بتكذب خالص، شافت أجسام ملفوفة زي المومياوات. ولقينا ورقة وأنا شفتها أنا كمان، ورقة زي لفافة الباردي كده كان مكتوب عليها كلام بالهيروغليفي ما كناش فاهمين معناه، بس كان عندنا مهلة إن احنا نحاول نفهمه. المهلة دي كانت 4 أيام، 4 أيام فاضلين من 7 أيام، 7 أيام مدة على حد كلام رانيا هنموت بعدها. من يوم ما خرجنا من السرداب وكان الوضع بتاعنا كالتالي: عماد متكوم على طول في جنب كده لوحده، ما بيسيبش المصحف من ايده، على طول باصص للحيطة وعلى طول ساكت زي ما يكون مش معانا. رانيا كل ما تفوق من الغيبوبة اللي وقعت فيها تصرخ وتعيط وتقول كلام مش مفهوم، وشوية تقول كلام مفهوم وهنموت وهيموتونا واللي انا حكيته لكم وسمعتوه بنفسكم المرة اللي فاتت. احنا ما فتحناش السرداب من وقتها، كنا على قد ما نقدر بنحاول نتجاهل اي صوت خط بنسمعه أو أي رازع بنسمعه جاي من تحت. دلوقتي أنا شايف أن الموضوع كله كده يعتبر في إيدي، أنا المفروض اللي أخد الورقة دي وأديها لحد يفهمني إيه اللي مكتوب فيها ويمكن أفهم. بس أنا خفت لأني اتورطت قبل كده مع دجالين كتير وكانت نهايتي نهاية واحدة، كل مرة بروح لنفس النهاية: مين كساب؟ يا عالم لو اتورطت المرة دي معهم هيحصل لي ايه؟ ما ده يعني ده كائن ما بيموتش، يعني ده زي عفريت العلبة. انا قلت اشوف طريق تاني واحاول قبل ما اقرأ الورقة اعرف ايه الاول قصة السرداب ده، ايه اللي جاب التوابيت دي هنا وايه حكايتها، ايه الموضوع، وليه رانيا كانت الوحيدة اللي قدرت تشوف الاموات دي، يعني انا سمعت بس ما شفتش. ابتديت باني احاول اعرف من عماد تاريخ البيت، هو ما كانش يعرفه بس قال لي: بص من مذكرات جدي خد عنوان الراجل اللي جيت اشترى منه البيت في الأصل. العنوان كان موجود في الزمالك، خدت بعضي وسافرت ورحت الزمالك. كنا كده بداية اليوم الرابع صباحا، ونزلت كنت بدأ في سري ما يحصلش أي حاجة ولا تورط في أي حاجة. ظهر ان الموضوع كساب سايب فيه اثر، وواضح انه مش سايب فيه اثر لوحدي، سايب فيه اثر ناس كتير قوي، لان كل الناس بعتت لي بتقولي كساب التابوت السابع كساب. مش عايز احرق لكم الحكايه. لما وصلت للعنوان اللي عماد قال لي عليه، اللي فتح لي كان راجل كبير في السن عجوز زي البيت اللي باعه من الاخر، لكن شكله كده صحته كانت احسن مني مليون مره، المفروض ان انا اللي شاب يعني. سالني منتهى الاحترام: مين حضرتك وعايز ايه؟ رديت عليه قلت له: أنا صحفية فندم، أنا اسمي نادر فودة وجاي بخصوص موضوع كده لو تسمح لي عايز أكلم حضرتك فيه. بصلي باستغراب قوي قال لي: صحفي؟ أنا خير يا ابني في حاجة؟ قلت له: هو الموضوع تحديدا بخصوص البيت اللي حضرتك بعته لجد واحد زميلي أعرفه كده اسمه عماد، بيت في ولسه هتكلم وأكمل كلامي. الراجل وشه اتقلب وزي ما يكون شاف عفريت قدامه، فضل يزعق فيا ويقول لي: اطلع بره اطلع بره، امشي من قدامي، انا مش ناقص انتوا تطلعوا لنا منين، ايه الاشكال دي؟ قلت له: حضرتك انا ما غلطتش فيك، انا بسالك البيت، مفيش فرصه. رزع في وشي الباب، كان شكلي وحش جدا بصراحه. أول ما قفل في خلقتي الباب لقيته بيقفل يجي 10 أقفال وراه. معرفش إيه العالم المجانين دي، بس أنا متأكد إنه مش مجنون. الراجل مجرد ما سمع سيرة البيت اتعفرت. طب وبعدين؟ أنا ما عنديش غيره، هو ده الأمل الوحيد اللي عندي. أنا ما كانش فاضلي غير 3 أيام وبعدها مش هستنى بقى العماد ولا رانيا يموتوا علشان الراجل يرضع. يعني أنا مش هستنى، هما 3 أيام وهنودع كلنا. مش عارف الحل، إن أنا هستنى. أنا هفضل قاعد. أنا خبطت مرة واتنين، بدأ بطل يرد خالص وما بيفتحش، كأنه ما فيش حد جوه في البيت. وفضلت قاعد مستني برا ساعة 2 3 4 قدام البيت، ما خرجش. الوقت عدى واليوم خلص وبدأ الليل يهجم على المكان، والراجل جوه البيت مفيش صوت حتى خارج، يعني مفيش أي أصوات خارجة من جوه. قلت خلاص أنا جيت وهبات قدام البيت لحد ما يبان لها آخر بقى. وفعلا قعدت تحت البيت لحد تاني يوم الصبح، وشفت الراجل أخيرا نازل وفتح الباب وعمال يتلفت حوالي زي الحرامية ويبص يمين وشمال ولسه يخرج. رحت جري، اول ما شافني زي ما يكون شاف شيطان واقف بص لي برعب من غير ما افتح بقي. فضل يقول لي ابعد عني ابعد عني ابعدوا عني انا مش عامل. قلت له ابعدوا مين يا فندم، انا واقف هنا من امبارح، انا مش عايز غير سؤالين وهمشي. الراجل ما خلصش كلامه وطلع يجري. انا ما فهمتش اي حاجه. طيب هعمل ايه؟ قلت هرجع في الوقت المتأخر ده، هرجع لازم أشوف رانيا وأشوف عماد وإيه اللي حصل. يعني كنت لسه، يعني الوقت كان تقريبا المغرب بعد المغرب، يعني لسه في بداية الليل، ليل معايا طويل لسه. رحت، لما وصلت قابلت بقى عماد وحكيت له على اللي حصل. قال لي طب أنت شايف إيه؟ أنا كلمت أمي وأخواتي ما يجوش، نمشي ونسيب البيت. قلت له بص يا عماد، انا شفت كتير قوي في الشغلانه بتاعتي دي، واللي شفته يخليني اتاكد ان كونك هتسيب البيت عمره ما يكون الحل. هتسيب الموضوع هيجي وراك، واي مكان هتروحه واضح ان احنا نبشنا في حاجه مش تمام، وواضح ان انت وارد يكون عندك كلام ما حكيته ليش. فضل يقسم والله العظيم قلت كل حاجه، والله العظيم انا ما بخبي حاجه. قلت له حاضر. هنعمل ايه؟ سمعنا طبعا لسه بنتكلم، سمعنا صوت رانيا بدأت تاني الأصوات والشهقات الغريبة، وقامت من مكانها تصرخ ورحنا لها جري، بس فضلت تصرخ يمين شمال. بعدين ما فيش بقى، يعني مش عارفين نعمل ايه. بدأت تتكلم وتقول ايه، لأ مش انت تاني، مش انت تاني، انا هقتلهم، انا مليش دعوة، انا مليش دعوة. فضلت تصرخ وجريت من المكان ونزلت للسرداب. جرينا وراها انا وعماد وحاولنا نهديها، بس للأسف فلتت من ايدينا وفتحت الباب بتاع السرداب ودخلت جوا. كانت عمالة تجري وتتخبط في الحيطان وهي في السرداب جوا وتتلفت حواليها، كانت عاملة زي اللي في غيبوبة أو بتدور على حاجة برضو ومش لاقيها. قلت بس، يعني مش عارف ليه يجي في بالي، يعني متعرفين أن أنا عملت تحري يعني، فقلت بس دي بتدور على الورقة. بس الورقة ما كانتش معايا الحمد لله، الورقة معايا. رانيا وقفت فجأة وفضلت تبص حواليها وهي بتتكلم شوية وتعيط شوية وتصرخ، وما كناش عارفين نهديها ازاي ولا نقرب منها ولا نسيبها كده لحد ما تهدى لوحدها. لكن فجأة لقيت رانيا عمالة بتبص للسقف ومركزة معاه قوي، وفضلت بص عليه وعينيها واسعة جدا من كتر ما هي مركزة في السقف. وبعدين لقيتها شبت كده وهي واقفة ومدت ايديها، كان في لمبة صغيرة كده كان عماد مثبتها على الجدار من قبل ما احنا نروح تحديدا يعني، وضعيفة كده ومسكتها وهي يعني نار، يعني آسف وهي شغالة. فضلت مسكاها ومثبتة عليها قوي لدرجة ان ايديها بدأ يطلع منها دخان واللمبة انفجرت في ايدها ولا هي حسب اي حاجة. لقيتها نزلت على الأرض وبدأت تجمع الإزاز اللي متكسر وبدأت تشرح في دراعها، تقطع فيه بالإزاز. عماد طبعا عمال يقول لي انت ساكت انت ساكت، جري عليها وسحبها وشدها وقالها انت مجنونة اللي بتعمليه ده، انت اتجننتي. بدأت رانيا تعيط وتقول اقتلوني اقتلوني انا مش عايزة اموت. طب يعني ايه اقتلوني ومش عايزة اموت؟ انا مش فاهم. لقيتها بتقولي مش عايزة اموت هنا، انا مش عايزة اشوفه تاني. ومن غير مقدمات كالعادة اتقلبت قدامنا في الأرض. شلناها وخرجنا بيها بره وسبناها نايمة. ورحت العماد وقلت له بص أنا راجع للراجل ده تاني. عماد ما عندكش حاجة عايز تحكيها لي يا عماد؟ بصلي بص بتوتر كده قال لي أنا قلت لك مفيش حاجة ولا في حاجة كنت قلتها هو أنا خلاص. قلت له خلاص خلاص خلاص يا عماد خلاص. خلصت كلامي وسبته ومشيت ورحت المكان اللي فيه الراجل تاني. رحت هناك يعني يدوب وصلت لقيت فيه تجمع كبير قوي من الناس. معرفش ازاي انا ما شفتش بس على ما ركزت بدأت اسمع صوت انفجارات بدأت اسمع صوت ناس بتصرخ من هنا وصرخ من هنا ومن هنا. ببص لقيت البيت كله بتاع الراجل بيتحرق وطالع منه كمية الاصوات دي من جوه البيت. البيت كان بيولع بالراجل جواه ده كلام الناس اللي كانوا واقفين. قعدت اقول لهم حد انقذه؟ انتوا سايبينه جوه؟ ما حدش يرد عليا واللي يقول لي وانا مالي واللي يقول لي ده خلاص زمانه اتشوى جوه. سبتهم وقعدت ادور في الابواب والشبابيك لقيت في شباك ما فيهوش النار مش طايلاه. دخلت ما تقوليش عملت كده ليه؟ انا عملت كده علشان انا عارف ان الراجل ده عارف حاجات هتحللي اللغز كله. بعد مقابلته خصوصا اللي فاتت جريت وعديت ونطيت من الشباك جوه الشقه والمنظر كان نار ماسكه في الجدران والستاير وسمع صوت ناس بتصرخ ولكن مش شايف حد. بدات اتحرك جوه البيت لقيت الصاله هي اللي كان فيها الحريق وبقيه البيت عادي جدا وكان النار بتيجي عنده وتقف. فضلت نادي مرة واثنين وثلاثة يا أهل البيت يا صاحب البيت حضرتك فين؟ لحد ما سمعت صوت جاي من الحمام صوت حد بيعيط بيبكي بصوت عالي. جريت على الحمام وفتحته وصرخت طبعا أول ما شفت المنظر اللي جوه. المنظر برغم أن أنا زي ما قلت لكم البيت كله ما كانش محروق ولا حاجة هو كان الصالة بس لكن الحمام ما كانش فيه نار كان مجرد فيه تكسير كده وإزاز متكسر من إزاز المراية وكم حاجة واعين في الأرض كده وفوت في الأرض كان فيه حاجات محروقة كده في الأرض عرفت هي بعد كده إيه لكن كان فيه سطر دم بطول أرضية الحمام ولقيته كان متكوم على الأرض وجسمه كان عمال يتنفض والدم واللي كان على الأرض جنبه ده كان جلد محروق متقطع جنبه كان من رجليه رجليه الاتنين كانوا محروقين لدرجة ان اللحم نفسه كان ماسك فيه النار من الواضح ان هو اتحرق في الصالة وجي يجري على الحمام يعني ده برضو تفسيري والله اعلم مدى صحته. جبت اقرب حاجة وفضلت يعني اخبط على رجليه علشان اطفي النار اللي في رجليه دي وفضلت اقوله مين اللي عمل فيك كده؟ ايه اللي حصل؟ مين اللي عمل فيك كده؟ سكت لما لقيت في ايده ولاعة المجنون هو اللي عمل كده في نفسه هو اللي حاول يحرق نفسه ايوه حاول يحرق نفسه بعد ما انا رحت له. شلته على كتفي وخرجت بيه بسرعه والناس خدته مني وكانت الاسعاف وصلت وشالوه راحوا بيه على المستشفى. المطافي كانت جت معلش بعد فوات الأوان بشوية يعني وتأخرت شويتين وكانت الناس بدأت تجيب ماء وتطفي النار ويعني وتم السيطرة على الحريق بسرعة. أنا تهز الفرصة دي ودخلت الشقة لأنه كان ساكن في الدور الأرضي وكان سهل زي ما قلت لكم إن احنا ندخلها. محدش خد باله مني أو خدوا بالهم ويعني ده أنا واحد أنقصته يعني قالوا يعني أكيد هيقولوا ده واحد كويس. فضلت أدور يمين شمال مش عارف أنا بدور على حاجة مش عارفها أنا بدور وخلاص بدور على أي دليل. في الأول ما لقيتش أي حاجة بس بعد فترة وتحت السرير في أوضة نوم لقيت حاجة متكومة كده ومتكعمشة كده ومرمية على الأرض ورقة ما كانتش كبيرة قوي بس كان شكلها قديم جدا. شدتها من تحت السرير وفتحتها بحذر وشفت إيه؟ شفت نسخة تانية من الورقة اللي معايا نسخة بالظبط منها بس النقوش كان فيها شوية سطور كتير أكتر، وكان فيه حروف زيادة، بس كانت نفس الشكل يعني بالشبه كده يعني. ولقيت كام دايرة كده مرسومين في الورقة، والورقة كان عليها شوية بقع كده، يعني مش محتاجة تفكير قوي ان انا عارف ان دي بقع دم متجلط. ما فهمتش حاجة من الورقة، زي ما فهمتش برضو من الورقة الاولانية. طبقتها وحطيتها في جيبي وقلت مكاني دلوقتي فين؟ على المستشفى على طول. ليلة كانت طويلة قوي ولكن فرقت معي. ركبت اول تاكسي ورحت على المستشفى، وانا دماغي عماله تودي وتجيب طول الطريق لحد ما وصلت. دخلت وسالت عليه في الاستقبال وقلت لهم انا ابنه، وعرفت اوضته وطلعت له كان لسه نايم. فضلت قاعد مستنيه، انا وريش حاجه، انا واحد هيموت كمان 3 ايام ولا اقل من 3 ايام خلاص زي ما راني قالت. الراجل اول ما فاق وشافني قبل ما انطق باي حرف واقول له حتى الف سلامه بدا يصرخ يبعدوه عني، هيقتلني هيقتلوني، سيبوني في حالي، انا مش راجع تاني، انا مش هرجع هنا تاني، انا ما صدقت انا ما صدقت. لا في حاجة كده، في حاجة. حاولت اهديه بس ما كنتش عارف اقوله ايه تحديدا. في اللحظة دي تليفوني رن، لقيت عماد على الموبايل وعمال يقول لي في حاجة غلط بتحصل في البيت. ما كنتش محتاج انه يقول لي قوي لان سمعت صوت رانيا ورا شغالة بقى في الاسطوانات بتاعتها، والصريخ والصوت والمش عارف ايه والكلام ده. قلت له عماد اقفل. قال لي طب انا اعمل ايه؟ انا خايف منها. قلت له خايف منها ايه يا عماد؟ هي شويه هتعمل شويتين دول وهتقع كالعاده، اول ما تهدى شويه خدها واطلع بره البيت واقفل البيت وبات في اي مكان. الليله ما فاضلش فيها حاجه لحد الصبح، اخرجوا بره البيت ارجوك اخرجوا. وقفلت. اول ما قفلت لقيته بيبص لي وبيبرق لي وبيشد الملايه كده بيستخبى تحتها. قلت له بص بقول لحضرتك ايه، اسمعني وركز معايا قوي، انت راجل متصاب ورجليك ملفوفه، يعني ركز معايا، انا مش في مجال ان انا العب، انا واتنين من زمايلي هنموت ومفيش قدامنا اكتر من 3 ايام، ومش مكملين 3 ايام احنا مش هنرجعك البيت زي ما انت بتقول. ارجوك فهمني، انا نزلت السرداب وشفت اللي موجود، وانا شفت حاجه وزميلتي شافت حاجه، والورقه اللي انا لقيتها تحت سريرك هي نفسها الورقه اللي معايا، انا مش فاهم ايه ده. وريح نفسك، انا مش همشي لما افهم، هتنادي بقى للشرطه، هتنادي للمستشفى، انا وراك. عارف لو هموت هموت وانا بسمع منك. وبدا صوتي يعلى بصراحه اكتر. الراجل من كتر ما انا زعقت بدا هو نفسه يخاف مني زياده وبدا يتكلم. بص يا ابني، انا هقول لك الحكايه وارجوك ما تقطعنيش، صدقني ما تصدقنيش، انا هقول لك اللي اعرفه. البيت ده كان ملك الجدي، وانا يعني انا برضو في مقام جدك، يعني كان جدي او حد من العيله الكبيره يعني، وفضل البيت مقفول فتره كبيره. بعد ما جدي ده مات البيت اتاجر لناس، مجموعة كده زي عيلة صغيرة جات وسكنت البيت. طول فترة سكنهم في البيت ما كانش حد بيسمع لهم حس ولا خبر، ولا كانوا حتى بيختلطوا بأي حد، بس كان ليهم تصرفات غريبة قوي. يعني كان في ولد صغير في البيت تحديدا، كانوا الجيران يتكلموا ويقولوا لنا شايفينه خارج بعد نص الليل وعمال يجمع تراب من تحت الشجر اللي في الشارع ويدخل بيه البيت تاني. مرة يقولوا ان هما كانوا بيسمعوا اصوات ناس بتصرخ جوه البيت، وصوت ستات ورجالة زي ما يكونوا بيتقتلوا، واصوات ناس بتتكلم من جوه جدران البيت. وبيقسموا بالله ان هما مرة شافوا اهل البيت كلهم على السلالم قدام البيت عاملين حاجة زي دايرة كده ومولعين في النص، وكلهم قاعدين حواليها وعاملين يقولوا كلام غريب. في اللي قالك دول بيعبدوا النار، وفي اللي قالك دول عبدة الشيطان، لكن الكل قرر انه ملوش دعوة بيهم. لكن واحد من الجيران كان عامل مشرحة، راح للناس في الشارع وقال لهم الراجل الكبير اللي في البيت ده جاله المشرحة وطلب منه كام جثة، وقال له أنا عايز كام جثة وهدي لك اللي انت عايزه. عامل المشرحة بيقول أنا استغربت بس قلت له يعني ايه؟ قال لي أنا دكتور وبحضر رسالة وأبحاثي ومحتاج الجثة دي ضروري، وزي ما بقولك هدي لك اللي انت عايزه. أنا قلت له لأ، يعني العامل بيحكي بيقول أنا قلت له لأ يعني، ولما دي عهدة يعني. قال لي انا عارف ان انت عندك جثث مجهولة ومحدش بيسأل عنها. بدأت اعاند، لقيته بيتغير وبيقول لي احسن لك تدي لي الجثث دي بالذوق وبالفلوس، بدل ما خدها واخدك معاها. العامل يا أستاذ نادر بيقول بعدها بكام يوم ان في فعلا جثث اختفت. هو ممكن يكون بيكذب وممكن يكون باعها وممكن تكون اختفت فعلا. وبيقول انا خفت ابلغ لانها جثث مجهولة زي ما قال قبل كده، والراجل شكله مخاوي وهيسخطه زي ما قاله. راحت الجثث فعلا للبيت، والكلام اللي الراجل بتاع المشرحة قاله خلى كل الناس تبدأ تركز قوي مع البيت. الناس اللي حوالين البيت بيحكوا قالوا ان هم شافوا واحد خارج من البيت، من البيت ده. بيقولوا كان منظره غريب جدا، وكان جسمه طويل قوي زيادة عن اللزوم، وماشي عمال يترنح كده، عمال يعني ملوش توازن كده. وفي عز ما الناس وقفت تبص بحذر، الراجل ده وقع في الارض. الناس خافت تقرب، الناس خافت تعمل اي حاجه، ما هم مش عارفين ده ايه. لكن قبل ما حد يفكر هيعمل ايه، اهل البيت خرجوا وجروه على الارض ودخلوا البيت بسرعه. بعدها الناس بيقولوا ان كان مكانه فيه بركه دم وكبيره. بعدها راح اتنين من الرجاله وخبطوا على البيت عشان يستفسروا، بس ما حدش لا فتح لهم ولا عبرهم. تاني يوم في نفس الميعاد خرج من البيت واحد تاني برضو عمل نفس اللي حصل في الليلة الأولانية. فضل يتمشى ووصل لنص الشارع وعمال يشاور ويشاور على البيت، والكل خايف يقرب. أساسا الراجل شكله مش طبيعي عشان تبقى عارف يعني. وقع وخرجوا أهل البيت وجرجروه على الأرض ودخلوا جوه البيت تاني. حتى الحيوانات بيقولوا والله العظيم كان في قطط وكلاب بتخرج من البيت وكانت تقع في وسط الطريق، وكانوا يخرجوا اهل البيت ويشدوهم بسرعه يشيلوهم يدخلوهم البيت. وفضلوا على الحال ده بنفس الشكل ده، ومحدش فاهم ده ايه. اهل البيت دول يا مجانين يا سفاحين يا قتالين قتله يا بيجيبوا الحاجات دي، يعني حاجه مش مفهومه بيعملوا كده ليه. لحد ما في مره بدات الناس تقول البيت ريحته بقت وحشه، وبقى اللي يعدي جنب البيت يسد مناخيره عشان يشمم حاجة ريحة ميتين ولا ريحة وحشة. لكن الجيران زهقوا وقرروا ان هم يكلموا اهل البيت، يا يفتحوا ويدخلوا بالقوة بقى، يعني يكلموا اهل البيت يشوفوا فيه ايه، يا اما هيفتحوا ويدخلوا. راحوا خبطوا مرة واثنين وثلاثة محدش فتح. روحوا ورجعوا جوا لهم تاني محدش فتح. فضلوا يتكلموا، ولكن سمعوا زي ما يكون في همس جاي من جوه البيت. بيحلفوا ان هم سمعوا حد بيصرخ من جوه البيت زي ما يكون بيتحرق. كسروا الباب ودخلوا الجري، والمنظر اللي لقوه قدامهم على حد ما بيحكوا بيقولوا كان في قمة البشاعة. الارض كانت متغطية بكتل. الله يا ابني اللي بيقولوا ان هم كانوا بيقولوا ان دي حاجة زي احشاء البني ادمين أو حيوانات، حاجة كده على دم، على منظر بشع ومقرف قوي. الجيران خافوا يكون حد هاجم على أهل البيت وموتهم برضو خوفا عليهم، عملوا يدوروا هنا هنا هنا مفيش حد، لحد ما نزلوا السرداب وهناك لقوهم. ربة البيت والأطفال، كل أهل البيت كانوا متعلقين من حبال فوق صناديق ضخمة شبه التوابيت، متعلقين بالمقلوب ومدبوحين، وكان دمهم بيتصفى جوه التوابيت نقطة نقطة. قلت له هو بيقول، قلت له والتوابيت كان يعني جواها حاجة؟ قال لي آه، كان جواها جثث سرقها صاحب البيت من المشرحة. لسه هكلمه تاني، قال لي ممكن تسمع مني وهتعرف كل اللي انت عايزه. الناس ما قدرتش تتحمل المنظر ده، سبع يعني أهل البيت متعلقين ومدبوحين ومتسلطين يعني على كل تابوت. في عز ذهول الناس سمعوا صوت جاي من بره من السرداب، بس مش من الأوضة اللي هم فيها. في اللي راح وفي اللي فضل متخشب مكانه مش عارف يعمل حاجة، وفي اللي طلع يجري أساسا بره البيت كله. الصوت كان صوت صاحب البيت، الراجل الكبير اللي المفروض اللي متعلقين دول أهل بيته. الراجل ده ما كانش مدبوح ولا ميت ولا حاجة، كان قاعد قدام كتلة نار وماسك ورقة في إيده عمال يقراها وعمال يقول كلام محدش فاهم منه أي حاجة. والراجل عمال يعيط ويقول الكلام ويعيد ويزيد فيه، بيحكوا يا ابني وبيقولوا محدش كان عنده الجرأة انه يقرب، لأنه هو بيقرب بيقولوا ان هم حسوا او شافوا انه مش لوحده في المكان، كان في حد معاه. اللي كان معاه ده بمواصفاتهم هقولك اللي اتقال لي، بيقولوا انه كان جسمه جاي زي البني ادمين زي وزيك كده، بس كان طويل عننا شوية وكان ارفع منك كده يا استاذ، بس راسه ما كانتش زي وزيك، راسه كانت عاملة زي راس الكلاب، راس كلب. عارف المنظر اللي بتشوفه على الحاجات بتاعت الفراعنة يا ابني؟ هو بالظبط بني آدم براس كلب. الراجل بيحكي لي وفعلا الرسومات دي بتبقى موجودة على المعابد، بيبقوا معرفش بقى كانوا بيبقوا لابسين حاجة على راسهم ولا ده ايه، بس الراجل بيقول انا عارف الرسمة دي. بيكمل وبيقول الراجل اللي ليه راس كلب ده كان واقف بيراقب صاحب البيت وعمال يقرأ، وكان بيزوم كده وبيطلع منه أصوات غريبة، والصوت بيطلع منهم هما الاثنين. طبعا الناس بدأت ترجع لورا غير ما حد فيهم يجرؤ حتى انه يقرب أكتر. بس بعد ايه صاحب العيلة أو الراجل الكبير بتاع العيلة كان خلص الكلام المكتوب ورمى الورقة من ايده وبدأ يصرخ ويتمرمغ على الأرض كأنه بيتحرق، وعمال يتوسل ويقول ارحمني ارحمني ارجوك اعمل اللي انت عايزه ارحمني، ولكن مفيش حاجه حصلت. اللحظه دي كل اللي حصل الناس خرجت من السرداب تجري. الناس خرجوا من هنا على الناس اللي كانوا واقفين عند الجثث في الاوضه وطلعوا يجروا من السرداب، والناس اللي قبلهم بره وكانت الشرطه جت كمان فضلوا يقولوا كلام وتخاريف وكل واحد يقول اللي شافه. على ما الشرطة جات ولا اللي كان جاي كله دخل، ولكن دخلوا وكان التقرير كالآتي: لقوا جثث فعلا أهل البيت مدبوحة، بس ما كانتش متعلقة وما كانش فيه توابيت ولا كان فيه أوضة أساسا متعلق فيها الجثث دي، والأهم إن صاحب البيت أساسا مش موجود. السرداب اتشمع واتقفل، والحكاية دي خلت الناس تعيش في رعب المدة طويلة جدا، ولكن آفة مجتمعنا النسيان زي ما انت عارف نسيوا، والبيت فضل فترة طويلة جدا محدش بيدخله، يا خايفين يا متشائمين، لحد ما الخوف بدأ يروح وبدأ أكتر من حد يحاول يروح يقعد في البيت، بس كان اللي يروح الصراحة ما بيكملش شهر ويخرج على طول وملامح الرعب مالية وشه كأنه شاف الجحيم جوه البيت، ولا كان يحكي شاف ايه ولا حصل له ايه. السرداب اتشمع. مش معقول يبقى انا من اهل البيت وعندنا بيت بالحجم ده ومسكنش فيه. جبت الشيوخ وقروا في البيت وقالوا لي مفيش فيه اي حاجة، وجبت بصراحة دجالين كمان عشان ما اكذبش وقالوا لي لا البيت تمام. واحد بس قال لي البيت، واحد من الشيوخ تحديدا قال لي البيت ده عتبته مش مريحة، أنا كل ما بنزل وأقرأ قرآن تحت في السرداب أنا بتخنق، البيت كله حلو لكن الحتة اللي عندك تحت دي مش مريحاني، بص يا ابني ما تنزلهاش ومالكش دعوة بيها. ولعلمك الراجل ده لا كان يعرفنا ولا من المكان ولا من الحتة، والراجل هو اللي حكى الكلام ده خلاني قرر ان انا فعلا منزلش السرداب. بس على مين؟ فضولي المريض وسوء حظي كمان خلوني نزلت وفتحت السرداب. اول يوم لما دخلت ما شفتش حاجة، بس سمعت صوت حاجات نكش كده، استعذت بالله وخرجت بسرعة وكنت قلت ايه الوساوس دي، انا هنبدأ بقى ولسه حصل حاجة، فقفلت السرداب وما فتحتوش، قررت ان انا ما فتحوش تاني. بس واضح ان الحكايه مش اني مفتحوش او مقفلوش، الحكايه ان انا فتحته من الاول. كنت اصحى في نص الليل أشوف أجسام واقفة جنب السرير. أتشل، عارف اللي يتشل ومش عارف يتحرك، أبقى عايز أصرخ صوتي ما بيطلعش. واقفين ومحوطين السرير وأجسامهم سودة وطويلة، وفي عز الضلمة اللي احنا فيها باينين، والنور اللي جاي من تحت الباب كان مبينهم قوي. عايز أصرخ لكن صعب إن صوتي يطلع. لحد ما صرخت في مرة ما حصلش حاجة برضو. كنت لما أنور النور أو أي أباجورة أو حاجة ألاقيهم مش موجودين. لحد ما دخلت الحمام وكنت واقف قدام مراية الحمام، وأنا بلف علشان أخرج، سبت المراية وبلف علشان أخرج، لقيت واحدة واقفة ورايا، واحدة مش من أهل البيت أبدا. كانت ماسكة إيديها حوالين رقبتها وكان في دم عمال ينزل من ما بين إيديها. الواحدة زي ما تكون اتدبحت حالا، لكن الدم اللي كان بينزل منها كان أسود. يومها أغمى عليا وصحيت ما لقيتش حاجة. بدأت بعدها أشوف خيالات لكلاب سودة أبقى معادي خارج من الأوضة، لقي في الطرقة اللي عندي، فأنا عندي طرقة فيها أوض كتير، كلب بيعدي من أوضة للتانية بسرعة، وأول ما أجري أشوف مفيش حاجة وأسمع صوت رجلين بتجري على الأرض. تمسكي بالبيت وأن أنا عايز أعيش في البيت ده خلاني أبقى مصمم أن أنا أكمل هنا، لحد ما عدى على الحال ده 6 أيام بالظبط. اليوم السابع ما حصلش أي حاجة غريبة بصراحة من بداية اليوم لحد بالليل. افتكرت ان الموضوع انتهى واعتمدت على كده، بس الموضوع كان ابعد ما يكون عن انه انتهى. كنت قاعد وسمعت حد بيقرا كلام مش مفهوم، ولكن صوت واحد، او مش واحد، هو صوت غريب. الصوت طبعا جاي من السرداب. رجلي اتحركت وانا مش عايز اروح، فضولي هو اللي بيسوقني دلوقتي. رحت فتحت الباب ودخلت. المكان كان يدوب من لمبة صغيرة متركبة في بداية السرداب علشان تجيب نور ولو قليل، ولكن بقية كلها ظلمة. دخلت ومشيت جوه السرداب شوية وفضلت ماشي لحد ما لقيت باب تاني شبه مفتوح، كان موارب. أنا الباب ده ما شفتوش قبل كده، مش عارف إزاي دخلت. وكان الصوت النكش ده بيجي شوية وروح، لكنه سكت تماما. لاحظت حاجة واقعة قدام الباب، وطيت أجيبها ويدوب لسه إيدي بتلمسها حسيت إن في قبضة مسكت إيدي. شديت ايدي بسرعة واترميت لورا على الارض. شفت اللي كانوا بيحكوا عليه. حاجة بين البني ادم والكلب، شفتها بعيني، بيقرب مني زي ما وصفته لك وهما كانوا بيوصفوه بالضبط. بني ادم ليه راس كلب، مسك قرب مني وقام ماسك راسي بايديه الاتنين وبدأ يصرخ في وداني بكلام ويزعق ويزعق. انا حسيت ان دماغي كلها في اللحظة دي بتتحرق. في اللحظة دي لما بدأ يطلع صوت الكلب ده بدأت الرؤية تتشتت قدام عيني وبدأت الدنيا تلف بيا. حاولت اقوم بس مش قادر. في اللحظة دي شفت في الأوضة دي، شفت واحد قاعد ومربع وماسك ورقة وعمال يتهز كده زي ما يكون بيفقر لورا والقدام، وعمال يقرأ. في اللحظة دي بدأ ناس يظهروا من جوه الجدار نفسه، ناس عمالة تخرج من الجدار، كلهم بيخرجوا رايحين ناحيته. وهو عمال ما بيبطلش عمال يقرا يقرا يقرا يقرا وهم عمالين يخرجوا من الجدران. فضلت الناس دي تلف حوالين الراجل ده تلف لحد ما لقيته بدا يتشنج ووقع على الارض نام. فضل يتشنج لحد ما مات او انا ما اعرفش هو عايش ولا ميت. هو بقى حاجه زي الجثه الهامده كده بالظبط. في اللحظه دي لقيتهم كلهم قاموا واقفين حواليه وبدأ كل واحد فيهم يشيل من على جسمه الجلد بتاعه زي ما يكونوا بيقشروا نفسهم. وانا الراجل مسكني من راسي انا مش شايف حاجة وهو متجمد ومسكني من راسي من ظهري ولكن ضغط على راسي لدرجة ان انا شبه اتشليت مش قادر اتحرك. لقيتهم بدأوا بعد ما خلصوا المهمة الغريبة دي بدأوا يجيبوا قماش كان موجود جوه في الأوضة وبدأوا يلفوا نفسهم بيه. مش عامل زي اللي بيقولوا عليه بتاع الموميا ده. بعدين كلهم بدأوا يترموا في صناديق التوابيت اللي موجودة واحد ورا التاني ورا التالت. في اللحظة دي حسيت ان القبضة اللي كانت ماسكة راسي او مكتفاني بتاعت الراجل ده سابتني. ما استنيتش اشوف ايه اللي هيحصل وما استنيتش اشوف هو فين. جريت بره الاوضة وبره السرداب وبره البيت خالص وكنت حالف عمري ما هرجع. بس رجعت لاني لما خرجت من البيت وفتحت الورقة اللي كانت في جيبي ولما كنتش عارف اقراها اول ما شفتها قريتها دلوقتي. الكلام اللي كان موجود في الورقه كان طلاسم غريبه انا مش فاهم هي دي بقى كانت هيروغليفي ولا ايه. ما كنتش فاهم منها اي حرف بس لقيتني قادر افهمها زي ما تكون بتتحول قدامي الكلام عربي واضح او انا اللي بقيت اعرف اقرا الكلام الغريب. وانا بقراها حسيت ان في نار بتمسك في جسمي كله وبتولع فيا. حسيت ان في حاجات كتير عماله تتحرك قدام عينيا. استنيتش اشوف كتير لاني لقيته هو جه تاني. منظره بشع طويل وجسمه كان كله اسود كان نحيف. الراس بتاعته دي مش زينا خالص هي نفس شكل الكلب بالظبط. وعينيه الاتنين كانوا ابيض تماما. فضل واقف قدامي وما بيتحركش وماسك حاجه زي رمح كبير ومثبته في الارض جنبه. فضل واقف قدامي وما بيتحركش خالص. صرخت ورميت الورقه على الارض وطلعت اجري. حاولت اهرب بس كنت كل ما اهرب احس انها رجعت جيبي تاني. ما اعرفش ازاي احط ايدي في جيبي وارميها وبعد كده الاقيها رجعت جيبي تاني. كنت بشوفه في كل ركن حوالين البيت وفي البيت لما دخلت تاني. في الاول افتكرت انها هلاوس لحد ما بدات اخرج من البيت وجريت بره. لقيت البيت بره البيت كله جثث بني آدمين على كلاب على قطط. فجأة لقيتني بصحى من النوم وبفوق لقيتني في البيت ولقيت الباب بيخبط زي ما يكون كل اللي أنا فيه ده كان حلم. قمت وأنا مش فاهم إيه اللي بيحصل ولقيت البيت سليم ومفيهوش أي حاجة. لقيت ابن عمي. ابن عمي جاي علشان يتخانق علشان موضوع خاص بالميراث وكلام فاضي كده. اتخانقنا مع بعض وشدينا مع بعض وقام صالحني وهدقني وقال لي انا هو مغسل وشي بس مش عايز مزعلش مني. ساعتها اقدر اقول لك ان انا فعلا كنت اتلبست. قمت وراه لقيتني رايح لما عليه هو قدام الحمام بيغسل وشه. جبت جبت سكينة من سكاكين الفاكهة بتاعتي وشدته من شعره ودبحته. أيوة دبحته، وبكل أول درجة إن أنا كنت هفصل رأسه عن جسمه. ابن عمي ترمى قدامي ميت على الأرض عمالي فرفر بوسط الدم، وأنا كنت زي اللي منوم مغناطيسي. شايف أنا بعمل إيه، بس في حاجة بتحركني مش أنا، أنا مسلوب الإرادة تماما. ومن غير ما أحس بدأت أسحبه من هدومه وأجرجر ورايا، ونزلت بيه البدروم عشان ألاقيه هناك الكائن الأسود إياه واقف ومستني وبيشاور لي. بيشاور لي، كان معاه حاجة زي رمح كده، ولقيته بيشاور لي بيها. حسيت إشارة كده زي ما يكون إنه راضي عني وبيقول لي سيب الجثة هنا. لقيتني برميها على الأرض قدامه وهو خدها، لقيته بيعلقها بحبل فوق تابوت من التوابيت اللي موجودة، وساب دمه يتصفى. بين لحظة والتانية وهو عمال يتكلم ويقول كلام غريب، أنا بدأت أفوق عشان ألاقيني. لقيتني قتلت ابن عمي، متعلق قدامي جثته دلوقتي وأنا اللي قتلته. أنا عارف إن أنا كنت بقتله، بس أنا ما كنتش قادر أمنع نفسي. بدأت أصرخ وأجري، بس كنت كل ما أجري ألاقي نفسي راجع للأوضة تاني، وألاقيه هو موجود وواقف جنب الجثة اللي معلقها، اللي أنا قتلتها مش هو، وبيشاور لي. أنا عارف هو عايز إيه، عايز نقتل تاني وتالت ورابع وعاشر، لحد امتى مش عارف. خرجت ليلتها من السرداب وحاولت احرق البيت كله باللي فيه، دلقت بنزين في كل ركن وعلى السلالم وفي كل حته قدرت اوصل لها، وولعت نار وهربت، لكن البيت ما اتحرقش. الصاله ولعت شويه وكل حاجه راحت وكل حاجه عادت زي ما كانت، وفضلت اللعنه تطاردني. عارف يا استاذ نادر، انا قتلت تاني وتالت ورابع ومش فاكر لحد كام، لحد ما الكائن ده اختفى. ايوه اختفى. تقريبا انا نفذت له اللي هو عايزه بقى، انا مش فاهم يعني. بطل يجي. قررت بعدها ان احنا هبيع البيت، واشترى راجل كبير من سني كده، الله اعلم هو حي ولا ميت. ومن يوم ما اشترى البيت ده مني وكل حاجه كنت بشوفها وقفت، حياتي اتغيرت. لكن في فترة بدأت أبحث باستفاضة في موضوع لعنة الفراعنة، لحد ما لقيت فصل اسمه فيها لعنة أنوبيس. أنوبيس ده حاجة زي إله حارس الجبانة أو المقابر، ولقيت مواصفاته مكتوبة هي نفس مواصفات الكائن اللي أنا شفته بالظبط، بني آدم رأس كلب، وفهمت عنه أكتر وأنه بيعمل كل اللي أنا شايفه ده. لكني بطلت أقرأ لأني زي ما قلت لك كل حاجة كانت هادية تماماً، ما بقيتش بحس برغبة في القتل بصراحة، بقيت بني آدم طبيعي. ربنا يشهد إن أنا حذرته لما اشترى البيت، قلت له ما تفتحش السرداب وملكش دعوة بالبدروم. بعدها بكام يوم اللي اشترى لقيته جاي لي وقال لي أنا فتحته ولقيت ورقة غريبة بس ما عرفتش أقراها، اتهربت منه أكتر من مرة لحد ما زهق وتقطعت أخباره. وهي دي يا ابني الحكاية، وأنا ما بلغتش عن نفسي. عايز تبلغ عني روح بلغ عني، بس ما فيش حاجة هتثبتها عليا. أنا مش مذنب، انا واحد كنت ملبوس وكان حاجه مسيطره عليا اللي بتخليني اعمل ده. قلت له طب والورقه دي، انا مش فاهم حكايتها. قال لي بص الورقه دي كده بتستحضر حاجه، انا مش فاهم ايه. اي حد، مش اي حد بيشوف الجثث على فكره، ولا يشوف الحارس، ما هو ده حارس السرداب. انا لما قريت بقى عرفت ان انوبيس ده حارس للمقابر وللجبانات، هو ده اللي اعرفه، حارس. اللي يشوف الحارس هتصيبه لعنة، هيتمنى يموت مليون مرة قبل ما تقضي عليه. قال لي هو مين اللي، مين قلت لي اللي شاف سكان السرداب؟ قلت له أنا ما شفتش، ديراني يا زميلتي. قال لي يبقى الحارس حضر لها بالفعل، هي مش لوحدها على فكرة، ومش هيطلع لها لوحدها برضه، وهيطلع لأي حد بيساعدها. السبع أيام المهلة الهابت يعني، اللي هو انا اعرفهم واللي انتوا تعرفوهم واللي انت بتحكي لي عنهم، دي مش عشان تعيش ولا تموت يا ابني، في اخرهم انت كده كده هتموت قبل ما يخلصوا، أو تعمل زي ما أنا عملت. السبع أيام دول تحذير ليها مش ليك. زميلتك معاها حارس السرداب وهي الوحيدة اللي فهمت الورقة وهتبدأ تقتل. خد حذرك منها، هي هتبدأ أول حاجة بالقريبين منها لأن قتلهم أسهل بكتير قوي. قلت له انت ايه بتقوله ده؟ تعرف معناه ايه؟ انا سايب رانيا مع عماد. نهار اسود ونيل، نهار اسود ونيل. لقيته يقولي لازم ترجعها السرداب قبل ما السبع ايام يخلصوا، وإلا انت واي حد يعرفها هتبقوا في خطر. انوبيس مش هيفضل مع رانيا بس، هو الاسطورة بتقول انه هيبقى ليه كيان مستقل ومش هيبطل قتل ومش هتقدروا تسيطروا عليه. طب انا هعمل ايه؟ قالي لازم تقتلها، اقتل رانيا وجوه السرداب من غير ما تزعق في وشي بقى، اقتل رانيا جوه السرداب بقول لك، والا كلكم هتموتوا مكانها. يا خبر اسود. اتصلت بعماد، عماد ما كانش بيرد عليا ولا رانيا كانت بترد. خرجت من المستشفى ورحت على البيت هناك، خد السفر والوقت لحد ما وصلت لعماد موجود ولا رانيا موجودة. باب البيت متساب مفتوح وفي أثر جوه زي ما يكون كان في معركة، مفيش حاجة محطوطة مكانها، كان في دم في الأرض وكان في حاجة مرمية على الأرض، ورقة. دخلت بسرعة ودورت في كل مكان، لعماد ولا رانيا موجودين. فضلت أرن على موبايلاتهم، عماد تليفونه مغلق أو غير متاح، ورانيا تليفونها بيدي جرس. أيوة تليفونها بيدي جرس، بس بيدي جرس منين؟ من تحت، من جوه السرداب. نزلت جري من غير تفكير، فتحت الباب بحذر وانا عمال اقرا قران، لكن ما شفتش حاجه. المكان جوه كان كله فاضي. لفيت لحد ما وصلت للاوضه الملعونه، لقيت نفس المنظر، توابيت وتابوت مفتوح. ده تابوتين مفتوحين، ده مش تابوت واحد، دول زادوا. طلعت التليفون ارن على تليفون رانيا اللي كان بيرن وانا فوق، مفيش شبكه تحت. خدت بعضه ومشيت بسرعه علشان اطلع اشوف ايه اللي ممكن يتعمل. بس وانا طالع كان في حاجه جنب الجدار، حاجه سودة متكومه جنب الجدار. قلت له انت عماد؟ بدات تبان عينيها الاتنين، كانوا بتنور بيضه، كان بيزوم بصوت كلب وبدا يتحرك ويقرب من المكان ويزحف يقرب مني. بني آدم لكن راسه راس كلب. جريت لبرة وسبت السرداب في خطوتين اتنين، قفلت الباب وراي وجريت برة البيت. راني قتل اعتماد ولا ايه؟ ما هو في حاجة انا برضو لسه مش مفهومة. في اللحظة دي وصلتني رسالة على الموبايل من رقم عماد، كان سطر واحد: اللعنة خارج سيطرتي. اتصل مفيش رد. كده عماد عايش. خرجت من البيت جري وانا مش عارف هعمل ايه، حاسس ان انا مشلول ومش قادر اتصرف ومش عارف ايه اللي ممكن اعمله. بس افتكرت ان عماد قال لي انه ايوه لا عماد ما ماتش. استنوني عشان ارجع لكم تاني واقول لكم انا افتكرت ايه.